رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله: وأما شروط الصيغة، ولم يذكر المصنف أيضا فيشترط فيها لفظ صريح أو كناية يشعر بالتزام. وفي معناه الكتابة مع النية، وإشارة الأخرس مفهمة، وإشارة أخرس مفهمة كقوله لزيد علي أو عندي كذا. أما لو حذف علي أو عندي لم يكن إقرارا، إلا أن يكون المقر به معينا كهذا الثوب فيكون إقرارا. طبعا نحن في كل عقد من العقود لابد أن تكون هنالك صيغة، وهذا مما جعل الإسلام في معاملاتنا هذه الألفاظ التي نحترمها. فمثلا عندما نقول في الزواج: زوجتك، فتقول قبلت زواجها. بعتك في البيع، فتقول اشتريت. في الطلاق، طلقت، فتطلق المرأة، إلى غير ذلك من العقود. كل عقد له لفظ صريح كان أو كناية، وأعني بالصريح ما لا يدل على غيره. فمثلا عندما يقول الرجل لامرأته، مثلا من الألفاظ التي وردت في كتاب الله عز وجل: طلقت أو سرحت أو فارقت، لا تحتمل معنى آخر. أما لو قال الرجل لزوجته: اذهبي مثلا إلى دار أهلك، أو فتشي عن زوج غيري، أو استبرئي رحمك، إلى غير ذلك من الكلمات، فهذه لا تدل على الطلاق إلا بنية صاحبها. هذا هو الفرق ما بين الصريح وما بين الكناية. فالصريح لا يحتاج إلى نية، أما الكناية فتحتاج إلى نية. هنا إقرار، الإقرار إما لفظ في الواقع، إما أن يكون صريحا وإما أن يكون كناية، لكن هذا اللفظ ينبغي أن يشعر بالتزام. والذي يشعر بالتزام أنه عندما أقول لزيد عندي كذا، فهذا إقرار مني وهذا شيء صريح. كذلك من الممكن أن يكون هنالك كناية، ولذلك قالوا في معنى ذلك الكتابة. الكتابة مع النية، يأتي واحد فيأخذ قطعة من الورق فيقول مثلا بعد أن إقرار: أقر وأعترف أن لفلان بذمتي كذا وكذا. لكن هذا يحتاج إلى نية. لماذا؟ قد يسأل فيقول: أنا عندما أكتب أفكر، لو أن واحدا يطلب مني إقرارا لا يعرف الكتابة، فأنا أمتثل الكتابة، فيستطيع أن يهرب من هذه المسألة، أو يخطها، أو يتعلم خط مثلا الإقرار إذا حدث ذلك، فيستطيع أن يهرب من هذه المسألة. إذن الإقرار في الكتابة يحتاج إلى نية، عند ذلك نقبله. هنالك إشارات للأخرس، فإشارة الأخرس لا يفهمها كل واحد من الناس. فإذا كان المقر أخرسا فينبغي عليه أن يعطي إشارة. هذه الإشارة لا يعني يختلف فيها اثنان ممن يفهمون على من يكون بهذه الصفة، ولذلك قيد الشيخ بقوله مفهمة. ولذلك أحيانا بعض الناس الذين لا يفهمون على الأخرس يأتون إلى واحد يفهم ماذا يقول، فخاصة الذين يعاشرون يعني هذا الإنسان، فيعرفون مباشرة من تلقاء أنفسهم ماذا يريد هذا، وربما يذكرونه بقصة قديمة. كنا يوما ما دخلنا إلى الحرم قابلنا واحد من الناس، ما أخونا أبو رضوان لا نعرفه، بدأ يؤشر. أبو رضوان عرفه وسابق، وبعد ذلك تحدث معه عن قصة طويلة هي عبارة عن بعض الإشارات، كان يبيعه ويشتري وهو من السوق، وإذا هو يفهم هذه الإشارة. فأبو رضوان وأمثاله إذا فهموا هذه الإشارة فهل يشهدون عليه بإقراره أم لا؟ يشهدون عليه بإقرار. هذه قصة واقعية جرت يعني في الحرم الشريف، وكنا مع بعضنا البعض ولقاء بسيط، وبعد ذلك تكلم أبو رضوان عن قصة طويلة جرت بينه وبين هذا الأخرس. معنى ذلك يعطي الأخرس إشارة مفهمة في حالة من الحالة، كقوله لزيد علي أو عندي كذا، هذا من الصريح. أما لو حذف علي أو عندي لزيد ألف، هذا كلمة لزيد ألف على من وعند من؟ محتمل أن يكون شاهدا أم مقرا. لو قلت لزيد ألف عندما أقول علي صار إقرار، أما عندما أقول والله على أبو ناجي صارت شهادة، ولذلك يختلف هذا الوضع. وهذه الشهادة لا تكفي شهادتي لوحدي، إما أن تأتي بيمين من أبو ناجي وبعد ذلك يقر أن له كذا، أو أن يأتي بشاهد آخر فتصبح من باب الدعوة وليست من باب الإقرار. أما لو حذف علي أو عندي لم يكن إقرارا إلا أن يكون المقر به معينا، كهذا الثوب، كنا نتكلم عن دين معين وفنالك قرينة، فهذا من أخذها مثلا لو كانوا إخوة بين بعضهم البعض ومات مورثهم مثلا والدهم، وهم يعلمون أن والدهم يملك كذا، ثم لم توجد هذا الشيء لم يوجد، فقال مثلا أحدهم في مثل هذا الأمر يعني كلمة تشعر هذه دون أن يبين أنها عنده، مثلا أين هذا الثوب؟ قال في دار زيد. كلمة في دار زيد إقرار، لكنه لم يقل الثوب في دار زيد، ولكن الثوب كانوا يتكلمون عنه في هذا المجلس ويبحثون عنه من أجل أن يعدوه من جملة التركة التي تركها مثلا هذا الوالد الذي توفي وترك أولادا. هل يعتبر إقرارا؟ نعم يعتبر إقرارا لأنه معين. وعندما قال في داره قال أين هذا الشيء؟ قيل في داري، لأننا نكتفي في اللغة العربية إذا كان هنالك استفهام سابق وبعد ذلك جاء الجواب لا يحتاج إلى عامل. يعني أقصد بذلك عندما تقول مثلا من يدرس في المسجد؟ فتقول خالد، فخالد هذا فاعل، لكن أين فعله؟ نفهمه من أين؟ من السؤال، يدرس في المسجد خالد، فهذا اكتفينا فيه من وجوده في السؤال. نعم عندما يسألك مثلا شريكك من جاء من العمال، أنت لا تقول جاء من العمال خالد وبكر وسعيد، تقول خالد وبكر وسعيد يعني جاء. فهذا صحيح أنه لا يمكن أن يكون صريحا تماما، وإنما عندما كان جوابا لسؤال كان دقيقا. نعم فيكون إقرارا. وعلي أو في ذمتي للدين، ومعي علي كذا، في ذمتي كذا، معي كذا، عندي الحاجة الفلانية. نعم وجواب لي عليك ألف. نعم أو ليس لي عليك ألف ببلا أو نعم، ما هو الفرق ما بين هذين الجوابين؟ نعم هذه الكلمة عندما يقول لي عليك ألف، فيقول أنا مثلا أسأل حسام فأقول لي عليك ألف، فيقول نعم، عند ذلك كلمة نعم هذه إقرار لي عليك ألف أمام الناس فقال نعم، لكنه إذا قلت له أليس لي عليك ألف، الجواب أليس لا يجوز أن يكون بنعم، لأن كلمة نعم تعطي الجواب ليس لي عليك ألف. لو قال نعم وليس لي عليك ألف. ولذلك إذا سمعت هذا في كتاب الله عز وجل، أليس الله بأحكم الحاكمين، إذا قلت نعم وتعتقد ذلك تكفر. لماذا؟ لأنك تعطي في الجواب ليس الله بأحكم الحاكمين، ليس الله بكاف عبده. لكن إذا قلت بلى، أليس الله بأحكم، بلى الله أحكم الحاكمين، صار المعنى الله أحكم الحاكمين، الله كاف عبده. فإذا جاء الجواب السؤال أليس لي عليك ألف، فيكون الجواب ليس نعم، إنما يكون الجواب بلى. نعم. ولذلك ماذا نجيب؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى. نعم. أو نعم، أو صدقت، أو أنا مقر بها، أو نحوها. صدقت لي عليك ألف، صدقت، إن شاء الله سأعطيك إياها في أقرب وقتين مثلا، هذا إقرار، إقرار. أو أنا مقر بها، أو أقول أمام الناس اشهدوا علي بها، كل ذلك مما يؤدي إلى الإقرار. أو نحوها، كأبرأتني منه، إقرار كجواب اقضي الألف الذي عليك بنعم، اقضي الألف الذي لي اقضي الألف الذي لي عليك بنعم أو بقوله اقضي غدا. اقضي الألف، اعطينا الألف اللي إن عليك، ناس باللغة العامية، اعطينا الألف يا أخي، اعطينا الدين، أخذت الأغراض ما دفعت حقهم، هذا نوع من الإقرار. قال له إن شاء الله غدا أو يوم الخميس مثلا، أو في الجمعية مثلا، أو سأعطيك إياها مثلا عندما أقبض راتبي، كل ذلك هذا نوع من أنواع الإقرار. أو قال أمهلني، إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، والله الأيام ضيقة شوي علي، كم يوم إن شاء الله أعطيك إياه. من هذه الأشياء التي تشعر بالالتزام. أو أمهلني، هنالك بعض الأشياء ربما يعطى الجواب بشكل فيه نوع من الاستهزاء. مثلا أخي إن عليك دينة، إن شاء الله سجلها على لوح التلج، بعض الناس يعني. أو والله حتى نفتح الكيس، كانوا الناس عندهم كل واحد له كيس وله إيطان، حتى نفتح الكيس بنعطيك إياها، حتى نجتمع بكذا، هذا نوع من السخرية. لماذا؟ لأنه لا يقصد بذلك إقرارا، وإنما يقصد بذلك أنت تتهمني بشيء وأنا ليس لي بيني وبينك هذا الشيء. فينبغي أن نفهم الفرق ما بين صيغة الصيغة التي فيها إقرار، أو مثلا الصيغة التي فيها نوع من الاستهزاء. نعم. أو بقوله أقضي غدا، أو أمهلني، أو حتى أفتح الكيس، أو أجد المفتاح، والله المفتاح ضايع. حتى شاور هيك ناس بيقولوا، أي حتى شاور أبي، يكون أبوه بالتربة مثلا. إيه الكلام هذا لا يعني بالتزام، وإنما يعني نوع من الاستهزاء. أو أجد المفتاح مثلا، أو نحوها، كأبعث من، كبعث من يأخذه، لا جواب ذلك بزنه أو خذه أو اختم عليه أو اجعله في كيسك، أو أنا مقر أو أقر به، أو نحوها، كهي صحاح أو رومية، فليس بإقرار. يعني هذه الأشياء التي مثل الشيخ لها، تعال خذوا، إيه بصير أصل اللفظ أحيانا ينبغي أن نفكر فيه بشكل جيد، فلا نشهد والله فلان فعلا أقر فيه، لا، فلان يستهزئ به عندما يقول هذا الكلام. لأن الإنسان عندما يطالب بشيء ولهجته يعني لهجة ضعف، بمعنى أنه عليه حق، غير لهجته لما بيكون مستهزئ في هذا الأمر. على كل حال أخذنا شيئا عاما من هذه الأمثلة، وهو أنه لا بد للإقرار من صيغة، إما أن تكون صريحة وإما أن تكون كناية، وينبغي علينا أن نفهم إذا أراد السائل منا شيء وبعد ذلك كان هنالك نوع من الاستهزاء فلا يعتبر في ذلك إقرار. أما شرط المقر به ولم يذكره، هلا حكينا المقر والمقر له والصيغة، طيب الحاجة أنا بدي قر بها الكأس، هل لها صفات؟ هل لها شروط؟ فشرطه ألا يكون ملكا للمقر حتى يقر، فقوله داري أو ديني لعمر لغو. فشرطه ألا يكون ملكا للمقر حتى حين به حين يقر، أنا لما أقول داري شلون أقول داري وملكك، صار في تناقض صحيح، أما الدار التي أسكنها ما في مانع هي ملكك، ربما أنا أعد فيها عارية أو أعد فيها مستأجر ما في مانع، أو ديني لعمري، أنا أقول ديني دين ديني بعدين أقول لعمري، في تناقض ولا لا؟ اعتمد أبتنسب الدين لك أم هو لعمري، أما الدين الذي عليك هو لمن؟ لعمري. مثل مثلا اثنين قاعدين مع بعضهم بعض، صار في تصرف في أحد مالين وكلوا في وكالة، قال له تعال ترى أنا المال تصرفت به وكالة، فهذا الدين لعمري، ما بيقول له ديني، حتى لا يكون هنالك تناقض ما بين النسبة، نسبة الدين له، وبعد ذلك يقول لعمر أخي اعتمد إلى كل لعمر، لأن الإضافة إليه تقتضي الملك له فتنافي الإقرار، أنا أقول ديني وبعد ذلك أقر فأقول لفلان، فكيف يكون ذلك؟ إما دين وإما إقرار، لا قوله هذا لفلان، أخي هذا الكتاب ولو كان بيدي، مثلا أنا أقرأ في كتاب وكان هذا الكتاب وقف فأقول هذا للمسجد، عند ذلك ولو كان في يدي، إنما أتنازل عن هذه الصورة التي فيها وضع اليد حقيقة، أتنازل عنها من قولي هذا يعني المشار إليه أي الكتاب إنما يكون للمسجد وليس لي، أو كان ملكي كان سابقا، يكون واحد ماشي هو ابنه مثلا شايف البيت كان بيتنا سابقا وبعنا، في ناس كل سنتين ثلاثة بيطلع من بيت ويدخل لبيت تاني، حب يعرف بقى ابنه على أملاكه القديمة، كان بيتي، كلمة كان هذا في الزمن الماضي إقرار؟ لا ليس إقرار، إلا إلى أن أقررت به فليس لغوان، يعني كان بيتي حتى أقررت به إلى فلان مثلا اعتبارا بأوله، وكذا لو عكس فقال هذا ملكي هذا لفلان، غايته أنه إقرار بعد إنكار، هذا ملكي هذا لفلان، يعني هذا الذي كان ملكي، هذا التقدير بده يصير كان ملكي هذا لفلان، أنت تحسبه ملكي لكنه ليس ملكي، إنما إضراب يضرب عن كلمة هذا ملكي وبعد ذلك يقول هذا لفلان، غايته أنه إقرار بعد إنكار، وأن يكون بيده ولو مآنا ليسلم بالإقرار للمقر له حينئذ، يعني عندما يقول أن هذا مثلا القلم لحسن هذا بيدي وعند ذلك أنا أقر به بعد ذلك أعطيه، كوني أقر به وكان في يدي هذا نوع من أنواع الإقرار من أجل أن أقوم بالتسليم بعد هذا الإقرار، فلم يكن بيده حالا ثم صار بها عمل بمقتضى إقراره. قال والله يعني أشار إلى شيء أو تكلم عن شيء لم يكن بيده حقيقة ولكن سيصير بيده، عند ذلك ماذا؟ سينتقل ويعترف بإقراره السائل بأن يسلم للمقر له حينئذ. فلو أقر بحرية شخص، أي صورة، قال مثلا أخي الإزاعة هي ملك لجامع زين العابدين موجودة بالسوق، حتى نحكي مثال واقعي الآن، ثم قام بشرائها تعرض للبيع، هل يملكها؟ لا، لا يملكها. فورا بده يجيبها ويحطها بالجامع. أخي أنا اشتريتها، أنت أقررت أنها وقف، وشراؤك لها في السوق هي تخلص من الظلم الذي أخذها ذلك السارق وأعدتها إلى المسلمين. كانوا سابقا، هذا العبد المفروض عليه العبودية حر وليس عبدا، وإنما أخذه سيده، يعني كانوا بعض الناس ربما يأخذون بعض الناس بالقوة وبعد ذلك يبيعونه فيأخذون ثمنه، وهذا الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، هذا من الأشياء المحرمة الشديدة كل الشدة على الإنسان الذي يفعل ذلك الأمر الحرام. فلو قلت هذا العبد هذا حر وبعد ذلك عرضوا صار بالمزاد المية دفعت حقه منه، شو من إلا لا تملكه لأنك مقر بأنه حر قبل ما ينباع، عبتقول حر، فكيف اشتريته؟ فلو أقر بحرية شخص بيد غيره ثم اشتراه حكم بها بالحرية وكان شراؤه افتداء لك، كأنك أنت تفديه من هذا الظلم الذي هو فيه، وبيعا من جهة البائع فله الخيار دون المشتري. يعني البائع عندما يبيع احنا إن الظاهر قد يقول البائع ولي الخيار، أما المشتري صار له الخيار؟ لا، ليس له خيار. لماذا؟ لأن المشتري مجرد ما اشترى خرج عن ملكه، رجع للجامع أو رجع للحرية. بقي عندنا شيء، وإذا أقر بمجهول كشيء وكذا صح إقراره، قال له فلان له علي شيء. طيب أنت عليك أن تفسر لنا هذا الشيء، يفسر بأي قليل أو كثير رجع له في رجع له أو رجع له في بيانه. فلو قال له علي شيء أو كذا قبل تفسيره، لكن هذا التفسير يجب أن يكون بملك. إله علي شيء؟ إله علي الخمس ليرة، هاي الخمس ليرة تقبل؟ تقبل. أم قال له والله إله علي سلام، مرأة علي سلام وأنا ما رديت عليه السلام، لا لا يقبل. إلو علي زيارة مريض، إلو علي تعزي أنا ما رحت واعتذر منه، إلى غير ذلك، هذا لا يقبل. لذلك قال فلو قال له علي شيء أو كذا قبل تفسيره بغير عيادة مريض ورد سلام. أيضا إلو علي شيء، شو إلو علي؟ إلو علي خنزير. عادة نحن المسلمين لا نتعامل في ذلك، فلا يصح إقراره. نعم، لا بد أن يبين شيئا، لأن الخنزير لا يقتنى عند المسلمين، ونجس لا يقتنى كخنزير سواء أكان مالا أو قال خمرا مثلا، أيضا لا يصح. وإن لم يتمول كفلس وحبة بر، هنالك أشياء تقبل بالإقرار وتقبل بالهبة ولا تقبل في البيع. مثلا هلا في الإقرار والله له علي شيء، وقال حبة العنب يصح؟ أو حبة القمح أو حبة الذرة يصح؟ يصح. هلا لو واحد قاعد وحب يدخل السرور على بعض الناس وعنده قطعة حلوة حلوة مثلا، وراح هيك كل واحد حط له فستقة منها بتمه، ما حب ياكلها لحاله وطعمها عشرة، نقول والله هي ما بتتاكل ولا بتتاكل؟ بتتاكل، ما في شيء. الناس عاد بتوزع مطعم مطعم حبة هيل حبة هيل، ما دام ان هذا الشيء لو الا واحد لعند السمان اعطيني حبه هير بيقول له اعطيني حق شو بيقول له اخي خذها مسامح، الاصل لا ينعقد عليها بيع لا حبه هير ولا مثلا حبه رز ولا حبه قمح، كل ذلك لا ينعقد عليها بيع، لكن في باب الهبات تمكن، وفي باب الاقرار من الممكن له علي هالشغله، والله كنت انا هيك ريحه الميطال اعطاني حبه هير له عندي حبه هير، يصح الاقرار؟ يصح. أملاك قود وحق شفعة وحد قف، هذه الأشياء وإن كان مالا، قال سواء أكان مالا وإن لم يتمول، كفلس وحبة بر أملاك كقود وحق شفعة، يعني هذا نوع من الحقوق. شو الحق بقى؟ القود يعني وحق الشفعة وحد القذف، هذه حدود لله تبارك وتعالى تعلق بها حق الآدمي. واحد سبه يا فاعل يا مفعول، شوفي عليه عقوبة في الشريعة الإسلامية عليه 80 جلدة، فلي عليه يعني عند الحاكم أن يقوم الحاكم فيجلده 80 جلدة. نعم. اللي عنده حق الشفعة، اثنين اخوات ورثوا بيت من ابوه، اجى الاخ بده يبيع على واحد غريب النكاية بأخوه، شو بيقول له؟ لي عليك حق الشفعة، له أم لا؟ له. لا يسمح له الحاكم أن يبيع لغريب. قديش بعته للغريب؟ قال له بعته بعشرة. قال له للغريب تريك البيت وهي العشرة تبعك مع السلامة بدون زيادة. لماذا؟ لأن الأخ مع أخيه، أخي ماشي الحال، هي مرت أخي وهذا ابن أخي وهذا بنت أخي إلى غير ذلك، ما في حدا غريب في البيت. أما إذا فات واحد غريب صار في مشكلة والبيت لا يقبل القسمة. نعم. لا، اللي بده يقول إلي حق الشفعة يجب عليه أن يدفع، لكن دون أن يزيد على ما دفع في هذه الحصة، لأن يقول بدي وما يدفع مصاري كمان تخنا، يعني حقين يضيعوا. كمان الناس المزارعين في عنده كم سيارة عمارة مثلا، صحيح هذا زبل ما بينباع لكن بتسمت فيه الأرض فيه نفع، عند الإمام الشافعي بيقول له إيم إيدك عنهن هدول وخذ مثلا عن كل سيارة 1000 ليرة سورية، ممكن؟ هذا ليس ببيع وإنما برفع اليد. يعني الإنسان أحيانا له اختصاص، من جملة الاختصاصات واحد جاب عمارة وكومها بأرضه، بيجي واحد بيقول أنا بدي أخذ منهن، هي نجاسة حدا له كفل فيهن وجابهم من عند اللي بيربوا بقر وبيربوا كذا وكومهم هون وطالع ريحتهم عليه، بالاخير من اجل انه يسمد فيهم الارض، بيجي واحد بياخذهم لا ما لك حق تاخذهم، لان هذا المسلم له اختصاص، هذا الاختصاص بهذه الحيازه، لانه ان صحيح هذا نجاسه وانما جمعها من اجل تسميد الارض ونفعها، فلا يجوز لاحد ان يتعدى عليه. لو عنده كلب للحراسه او للصيد نفس الوقت ايضا له اختصاص، والإيم ايدك عنه وفيه كذا وكذا. بصدق كل منهما بشيء، ما قال له عند له علي عندي شيء، ففسر الشيء باي شيء؟ فسره بحد القذف او بحد القود او مثلا بالزبر الموجود في بستانه الى غير ذلك. كل منها بشيء مع كونه محترما، وإن أقر بمال وإن وصفه بنحو عظيم، كقوله مال عظيم أو كبير أو كثير قبل تفسيره بما قل من المال. شلون عم بتقول كثير وبعدين عم تعطيني 25 ليرة سوري؟ قال له هدول إذا ما أعطيتك ياهن إثم كبير عند الله عز وجل. اللي بياخذ 25 ليرة بياخذ 25,000 بياخذ 25 مليون. ومن الله سبحانه وتعالى عندما وصف بني إسرائيل وبين أنواعا منهم، من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليه، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليه، فاللي بياكل القليل بياكل الكثير، أما اللي ما بياكل الكثير لا يأكل القليل. نعم. ولذلك قال لو قال يعني له علي مال عظيم أو كبير أو كثير قبل تفسيره بما قل من المال، وإن لم يتمول كحبة بر ويكون وصفه بالعظم ونحوه من حيث إثم من حيث إثم غاصبه، يعني من حيث الإثم فقط، والعقوبة عند الله تبارك وتعالى، هنا يكون هذا الغصب عظيم. قال الشافعي رضي الله عنه: أصل من بنى عليه الإقرار إن ألزم اليقين واطرح الشك ولا استعمل الغلبة. أحسن. أصل ما أبني عليه، يعني من بنى أو ما أبني، أو يعني الإمام الشافعي يقول يعني في طريقة اجتهادي وفي طريقة معرفتي أصل ما أبني عليه الإقرار. ما هو الأصل؟ كيف أقول إن فلانا يقر لفلان أن ألزم اليقين في هذه المسألة، نعم، وأطرح الشك، نعم، أو أن ألزم أنا اليقين وأطرح أنا الشك ولا أستعمل الغلبة، يعني لا بد أن يكون الإقرار عند ذلك بكلمة فيها يقين وليس فيها شك وليس فيها غلبة في ذلك الأمر، إنما أتكلم فيها وأفهم فيها بمقدار ما يريد صاحبها تماما. لو مثلا قال الإنسان، بعض الناس قال له علي، مثلا شبه الشيخ بمسألة، علي درهم في عشرة. كلمة درهم في عشرة لها احتمالات للناس. درهم بعشرة يعني هذا الدرهم يا ترى من عشرة، أو درهم مضروب بعشرة بيطلعوا عشرة، أو درهم مع عشرة صاروا 11، أيهما له؟ فإذا أردت أن ألزم اليقين تعين الدرهم، يعني كأنه أقول درهم من هذه العشرة، ليست العشرة وليست 11. طرحت الشك، ما هو الشك؟ الشك أنني أشك في قوله درهم في عشرة، يعني مضروب، ما قال مضروب في عشرة ولا قال مضاف إلى عشرة، لكنه قال هذا اللفظ، وهذا اللفظ كل واحد يفهمه بقى في طريقته. درهم في عشرة يعني فيها العشر الدراهم علي درهم، يفهم أنه هذا الدرهم مظروف في هذه العشرة مو مضروب، فاللغة تعينه على ذلك، فقال ألزم اليقين وأطرح الشك ولا أستعمل الغلب. نعم. لذلك غالبا عندما يقول إنسان مال عظيم معناته كثير، لا داك شو فهم من كلمة مال عظيم؟ مال عظيم إثمه. ولو قال له عندي أو عندي شيء شيء، أو عندي شيء شيء أو كذا كذا، لزمه شيء واحد. يعني دائما العرب بأكدوا بتكرار اللفظ، جاء زيد زيد، هذا بيسموه من تكرار الاسم، جاء زيد من تكرار الفعل، لا لا أبوح بحب بثنة إنها أخذت علي مواثقا وعهودا، من تكرار الحرف لا لا، أو جاء زيد هذا من تكرار الجملة. على كل حال لو قال عندي شيء شيء، الشيء الأولاني آمنا فسر لنا الشيء، أما الشيء الثاني تأكيد للأول، عندي كذا له علي كذا كذا، شيء واحد مو شيئين، الثانية تعتبر توكيد، لزمه شيء واحد لأن الثاني تأكيد. فإن قال شيء وشيء العطف يقتضي المغايرة، له علي درهم ودرهم صاروا درهما، يعني صار له علي درهما، أو كذا وكذا لزمه شيئان. ليش؟ لأنه عندنا قاعدة في اللغة العربية، العطف يقتضي الدرهم الأولاني غير الدرهم الثاني، يقتضي المغايرة. ولو قال له علي كذا درهم برفع أو نصب أو جر، يعني كذا درهم كذا درهما كذا درهم كذا درهم، عن أربع أحوال بالسكون. كذا بالأحوال أو كذا كذا بالأحوال الأربعة، أو قال كذا وكذا درهم بلا نصب بلا نصب لزمه درهم. فإن ذكره بالنصب بأن قال كذا كذا درهما لزمه درهمان، لأن التمييز وصف في المعنى فيعود إلى الجميع. هذه مسألة باللغة العربية. أن الواحد لما بيقول جاءني مثلا رجل، ولما بيصير رجلين ثلاثة أربعة شو بتقول؟ دائما بصير رجلين ثلاثة رجال أربعة رجال خمسة رجال، هيك للتسعة للعشرة بقول عشرة رجال. من ال 11 لل 99 بالتمييز في اللغة العربية بينصب الكلمة اللي بعد منها بسموه تمييز منصوب. بيقول له مثلا جاءني أحد عشر رجلا، هي كلمة رجلا تمييز منصوب. ماذا استفدنا من ذلك؟ سنقرر هذا الأمر. معنى ذلك إما أن يكون الشيء الذي يقر به مفردا، وإما الشيء الذي يقر به جمعا جمعا. فعندما قال درهما كما لو قلنا أحد عشر رجلا ففسر بالجمع. لذلك أقل الجمع باللغة العربية، كمان الجمع هذا له أقل وله أكثر. صلاة الجماعة أقل شيء بقدم إمام ومأموم، قال إحنا ما حنوصله للإدعاء، لحنقبل منه. ولما بيقول كذا درهما بنقول كذا يعني جمع، والجمع بيجي التمييز تبعه منصوب. معنى ذلك لا يفسر بدرهم واحد، لابد أن يفسر بدرهمين. يعني هذا التمييز كله منين أخذوه؟ من قواعد باللغة العربية بباب بدرسوه الطلاب بالمدارس اسمه التمييز، ويكون منصوبا، يعني أن يقول درهما. نعم. لذلك إن قال كذا وكذا درهما لزمه درهمان، لأن التمييز وصف في المعنى فيعود إلى الجميع. ولو قال الدراهم التي أقررت بها ناقصة الوزن أو مغشوشة، فإن كانت دراهم البلد التي أقر بها كذلك أو وصل قوله المذكور بالإقرار قبل قوله. يعني هلا واحد أقر قال له له علي خمس ليرات ذهبية لكن فيها عروة، شو فيها؟ عروة. هالعروة هي اللي موجودة فيها بتنقص من القيمة ولا بتزيدها؟ هدول اللي كانوا يساووا عرجة من زمان يحطوا لكل ليرة ذهبية حلقة فيربطوها بالعرجة اللي يحطوها النسوان على رأسه. عند الصايغ بيعمل له هيك لليرة، بيفتلها بإيده، مجرد ما بيحس انه كانت ملحومة سابقة وانفكت هي بيقول له كانت هي بتسوى مثلا هي 5000 هي حقها 5100. فلو قال له لي علي مدول الدراهم الذي أقر فيها لكن شو في إلها؟ في إلى الحلقة هي أو نقامت مثلا فيها، عند ذلك يكون أقر بالغالية ولا برخيصة؟ أقر برخيصة. لأنه شو قال له؟ قال له كل واحدة إلى عروة. كلمة إلى عروة مو زيادة في هذه المسألة، وإنما نقص في الليرة الذهبية لأن قيمتها تعود أقل من قيمة الليرة الحقيقية. شرط يلفظ بقى. لو قال له علي 5 ليرات ذهبية لما راح جاب لي اياهم تبعات العروة، قال له لا ما بنقبله. أما لو قال مباشرة بالحكي لا هو علي 5 ليرات ذهبية كل واحدة فيها عروة، يقبل هذا؟ يقبل، ويأتي بها ناقصة أثر. هذه مثال للناقصة. أو مغشوشة، كما بدنا نشوف ما هي البلاد الناحية. مثلا لو كان أهل دمشق عادة الذهب اللي بيستعملوا شو عياره؟ كل أهل دمشق عياره 21، بالنسبة للولاد بيستعملوا عياره 18، ما بيستعملوا عيار الولادي عياره 18. فلو قال له مثلا كلمة له علي حلي ولادي غالبا يصرف إلى 18، حلي نسائي يصرف إلى 21. في مغشوش يعني 21 لأنه كمالة 24 ليس ذهب، كمالة 18 لل 24 ليست ذهب، وعند ذلك يقبل الإقرار، يقبل الإقرار بالمغشوشة. نعم. فإن كانت دراهم البلد التي أقر بها كذلك أو وصل قوله المذكور بالإقرار قبل قوله، ولو قال له علي دراهم درهم في عشرة، فإن أراد معية يعني درهم وعشرة هي المعية فأحد عشرة، أو حسابا إمتى الواحد يقول واحد في عشرة بالضرب فعشرة، وإن أراد ظرفا يعني واحد فايت بالعشرة واحد من العشرة اللي معي فواحد، فلو قال هيك عبد له واحد في عشرة ماذا تريد؟ هل تريد معية أو تريد حسابا أو تريد ظرفا؟ إن أردت المعية صار واحد وعشرة إداعي، وإن أردت حسابا واحد في عشرة عشرة، وإن أردت ظرفا واحد. نعم. أو حسابا لم يعرفه أو أطلق، شو المتيقن؟ ما قال استعملوا اليقين إمام الشافعي. نعم. عند ذلك المتيقن واحد. صار في عنا مشكلة هلا بعد منها بيسموها الاستثناء، هاي لحالة بدي درس الاستثناء. أن يقول الرجل مثلا لك علي عشرة إلا سبعة إلا ثمانية إلا أربعة، بدأ يحكي استثناءات. شلون يحسبون هدول؟ كيف يكون طريقة حساب؟ مثل واحد قال لزوجته أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين إلا واحدة إلا ثلاثة، كيف يكون هذا؟ في لهم طريقة في الحساب، هاي الطريقة في الحساب نأخذها في الغد. نعم. وإن أراد ظرفا أو حسابا لم يعرفه، شو الظرف؟ يعني هلأ لو بقول له عشرة وفيهم درهم، شو صاروا العشرة؟ مثل الظرف اللي محطوط فيه المكتوب، والدرهم محطوط بقلب هذا الظرف، فهذا الدرهم موجود بعشرة دراهم. مثل واحد قال له إلك علي ليرة محطوطة بخمسة آلاف، يعني بخمسة آلاف، مو المراد منها بخمسة آلاف يعني صارت واحد في خمسة آلاف إنك علي خمسة آلاف، لا، هالليرة اللي مخبية أنا بقلب الخمسة آلاف بيعمل لك ألفين وبقلب منهم بتكون الليرة، فعب يقر هي دي بقلبها، في فرق بالليرة بخمسة آلاف، يعني شو صار خمسة آلاف ليرة بالليرة مخباية بقلب الخمسة آلاف، في فرق كبير بين هاي وهاي. حسابا واحد في عشرة بعشرة، هذا الحساب له علي عشرة، هذا حسابا. أو أراد معية، هل واحد مع العشرة شو صاروا؟ 11. بعد ذلك قال ويصح الاستثناء، والحمد لله رب العالمين.